عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما عالم الغيب والشهادة إن الله لا يغير ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق